شيخنا اللي يؤمر بهذا كيف؟ عقب العلم ورعاة الذين يؤمروا بهذا أمر بهذا بعد قبله. هذا بقى المؤاخذة ترجع لفوق أو هذا بيستقيم من العملات ويدبر أمره إذا كان يستطيع.